بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد شرحنا سريعا كلام الشارح أنه يجوز في القسم الأول عدة احتمالات، وفي المنطق كذلك، فإنه يمكن أن يكون المراد بالقسم الأول الألفاظ فقط، أو المعاني فقط، أو النقوش فقط، أو اثنان منها، اللفظ والنقش، اللفظ والمعنى، المعنى والنقش، أو ثلاثة، النقش واللفظ والمعنى. والمنطق يجوز فيه أن يكون عبارة عن الملكة أو عن مسائل، عن جميع مسائل المنطق، أو عن القدر المعتد منها، أو عن العلم بجميع المسائل، أو بالقدر المعتد منها، فهكذا. فقال يقدر في بعضها البيان، وفي بعضها الحصول، وفي بعضها التحصيل. وحاصله ماذا؟ أنه إذا كان المراد بالمنطق الملكة، فيكون تقدير يصح بتقدير الحصول. أيا كان المراد بالقسم الأول، سواء كان المراد النقش فقط، لفظ فقط، معنى فقط، أو اثنان منها، أو الثلاثة، فيكون المعنى هذه النقوش، أو هذه الألفاظ، أو هذه المعاني، أو اثنان منها، أو الثلاثة، في المنطق، أي في حصول ملكة المنطق. لماذا نقول إذا كان المراد بالمنطق ملكة فيكون تقدير حصول؟ لأن الملكة ليس شيئا يحصل، بل هو شيء يحصل اضطرارا. لأن شخص إذا فهم مسائل العلم ثم أتقنها ثم مارسها، فتحصل له الملكة اضطرارا لا اختيارا. وإذا كان المراد بالمنطق المسائل، جميع المسائل، أو القدر المعتد منها، سواء كان المراد بالقسم الأول أحد هذه الأمور، أو اثنين منها، أو مجموع ثلاث، فإذا كان مقصود المسائل فيكون تقدير هو بيان، فيكون المعنى يعني هذه الألفاظ المخصوصة، أو هذه النقوش المخصوصة، أو هذه المعاني المخصوصة، في بيان مسائل علم المنطق. وإذا كان المراد العلم فيكون التقدير هو التحصيل، لأن العلم شيء كسبي يحصل ويكتسب. يكون معنى هذه الألفاظ، أو هذه المعاني، أو هذه النقوش، أو غيرها، في ماذا؟ في تحصيل العلم بالمسائل المنطقية، أو في تحصيل العلم بالقدر المعتد منها. نعم، لكن هذه احتمالات عقلية، وليس كلها بصحيح أو بسليم، بل يعني هذه تكثير هذا تكثير العبارات، وليس في تحتها كثير فائدة. بعضها يعني فيها ركاكة واضحة، وهو أن يراد بالقسم الأول ماذا؟ المعاني وحدها أو مع غيرها. ويراد بالقسم الأول المسائل، فيكون معنى هذه المعاني في بيان هذه المسائل. المعاني والمسائل شيء واحد، فصار كر إلى ما فر. يكون معناني هذه المعاني، ما هي المعاني؟ هي المسائل المنطقية. فهذه المسائل المنطقية في المسائل المنطقية، في بيان المسائل المنطقية. فيعني لا حاجة إلى كل هذا. نعم. ثم ماذا قلنا؟ مقدمة، قال المصنف مقدمة، أي هذه مقدمة، مقدمة يعني خبر مبتدا محذوف، فتقديره هذه مقدمة. بين فيها أمور ثلاثة، فالذي الذي يبين تحت هذا العنوان ثلاثة أمور، يبين فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق، وبيان الحاجة إليه، وموضوعه. نعم، الأول رسم المنطق، يعني تعريف المنطق بأوصافه لا بذاتياته، والثاني ما هو؟ بيان الحاجة إليه، يعني إثبات الحاجة إلى المنطق، إثبات أننا محتاجون إلى المنطق في ماذا؟ في صيانة الأذهان عن الخطأ في الفكر. وموضوعه، ثم موضوعه، والثالث ما هو؟ موضوعه. فأمور فيها، يبين فيها أمور ثلاثة، أمور ثلاثة: رسم المنطق، وبيان الحاجة، وموضوعه. فأرانه بدل من ثلاثة، أمور ثلاثة: بيان الحاجة إليه، وموضوعه، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، ويعني إطلاق المقدمة على طائفة من الكلام التي تقدم أمام المقصود في الكتاب، إطلاق المقدمة عليها أي على هذه الطائفة، هذا يعني أخذ من مقدمة الجيش. فالجيش إذا يوجد لها له مقدمة، وهي طائفة المتقدمة، ويوجد لها حافة وهي المؤخرة، ويوجد لها له قلب وهو الوسط، ويوجد له الجناحان وهما في اليمنة واليسرى. فإذا كان الجيش مستمرا على هذه الأقسام الخمسة يقال له، يقال للجيش خميس. فيعني المقدمة ما هي؟ هي الطائفة المتقدمة التي تقف أمام الجيش. فكذلك شبه هذه الطائفة، طائفة من الكلام اللفظي أو الطائفة من الكلام المعنوي التي توتى في الكتاب أمام المقصود، شبه بهذه الطائفة. وجود شبههما هو أن كل واحد منهما أمام الشيء الذي هو جزء منه. لماذا يتقدمه؟ لينفعه، لنفع من ما يأتي. فكذلك هذه المقدمة نافعة لما بعدها من الجيش، كذلك هذه الطائفة نافعة فيما يأتيها من المقصود، فإنها تورث البصيرة في فهم المقصود، وشروع في المقصود على وجه البصيرة يكون متوقفا على هذه، فأطلق عليها مقدمة، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، نعم، فهي مقدمة أو مقدمة، هي مقدمة يعني من قدم بمعنى تقدم، من قدم اللازم، كما في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتقدموا، فكذلك مقدمة أي متقدمة، نعم. ويمكن بعيدا ما هو أن يكون اسم فاعل من المتعدي، ولماذا؟ لأنها لما كانت هي تفيد البصيرة في الشروع، في شروع في المقصود، كأنها تجعل القارئ يتقدم على المقصود ببصيرة، فكأنها تقدمه. وقيل إنها بالفتح مقدمة لأنها قدمت، لأن المصنف قدمها، لكن يعني هذا فيه ضعف، من حيث إنها ما كانت متقدمة بنفسها، بل تقدمها بجاعل الجاعل. أما إذا قيل مقدمة هي متقدمة، فيه إشارة إلى أنها يعني مستحقة للتقديم، فكأنها هي في حد ذاتها متقدمة. نعم، على كل حال هي هذا هو المقصود. وهي مأخوذة من مقدمة الجيش، والمراد منها هاهنا إن كان الكتاب عبارة إن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه، وإن كان عبارة للمعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع. نعم، يعني إن كان فالمراد بالمقدمة هذا بحسب المراد بالكتاب، لأن الكتاب يعني لأن المقدمة جزء من الكتاب، فإن كان الكتاب عبارة عن المعاني إذن المقدمة طائفة من المعاني، وإن كان عبارة عن الألفاظ فالمقدمة عبارة عن طائفة من الألفاظ. نعم، والمراد هاهنا، والمراد منها هاهنا، يعني والمراد بالمقدمة هاهنا، أي حين تذكر في ديباجة في فاتحة الكتب، حين يقال مقدمة في فواتح الكتب، والمقصود هذا، إشارة إلى أن للمقدمة إطلاق يعني إطلاق آخر، فإنها تطلق في القياس، في باب القياس من علم المنطق يطلق المقدمة على القضية التي جعلت جزءا للقياس، فإذا قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم متغير هذه مقدمة، كل متغير حادث مقدمة، المقدمة هناك يعني جزء قضية جعلت جزء قياس. في علم الجدل والمناظرة يقال مقدمة، لماذا؟ لما يتوقف عليه صحة الدليل، وهو أعم من المعنى الأول. لماذا؟ لأنه يدخل فيه الصغرى والكبرى وشروطهما، مثلا يقال لنا المنع هو طلب الدليل على مقدمة من المقدمات، هنا مقصود ما هو؟ ما يتوقف عليه صحة الدليل، فطلب الدليل على الصغرى، وطلب الدليل على الكبرى، وطلب الدليل على أن الصغرى موجبة، وطلب الدليل على أن الكبرى كلية، هذه كلها منع. فللمقدمة طلاقان آخران، لذلك قال والمراد هنا هاهنا، ومراد منها هاهنا، أي في فواتح الكتب، إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات فالمراد منها طائفة من الكلام أي طائفة من الكلام اللفظي قدمت أمام المقصود هذه الطائفة قدمت أمام المقصود لماذا؟ لارتباط المقصود بها لأن المقصود مرتبط بها ونفعها فيه وهي نافعة في فهم المقصود وإن كان عبارة عن المعاني وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني نعم يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع يعني هذا تفنن في العبارة مقصود ما هو إن كان المقصود الكتاب عبارة عن العبارات والألفاظ إذن هي طائفة من العبارات وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني طائفة من المعاني وهذه العبارات أو هذه المعاني هذه الطائفة من العبارات أو هذه الطائفة من المعاني تورث البصيرة في الشروع في المقصود هذا هو المقصود نعم وهو كذلك مثلا هنا ذكر ثلاثة أشياء تحت المقدمة رسم المنطق بيان الحاجة إليه موضوع فمن عرف قبل الشروع في المنطق إذا عرف حاجته فيكون نشيطا في طلبه يكون نشيطا في طلبه أما إذا كان يعني لا يعرف له أي حاجة هو لعله لا يقدم على طلبه وإذا يعني ظن أن له فائدة غير الفائدة الحقيقية لعله يبدأ ثم إذا لم تحصل له تلك الفائدة يفتر أما إذا فهم أن فائدته كذا فهما صحيحا فهذا يورث البصيرة وكذلك يعني إذا عرف المنطق برسمه قبل الشروع في المنطق فكأنه يعني فهم جميع المسائل التي ترد عليها في الجملة بحيث كلما تأتي مسألة فهو يقول هذه مسألة ينبغي أن تذكر في هذا العلم لماذا؟ لأن هذا العلم في ماذا؟ في مسائل لعصمة الذهن إذن هذه المسألة لها علاقة بعصمة الذهن أن يخطئ في الفكر إذن هذه المسألة يكون حاله كحال شخص يعني يدخل في طريق إلى يذهب إلى إلى إلى إلى مقصود إلى إلى مكان وهو قبل الدخول فيه هو يعرف أن هذا الطريق إذا ذهبنا قليلا متر يوجد شيء ومترين يوجد شيء آخر بعد 3 متر يوجد هناك فندق وكذا فإذا عرف قبل الشروع على هذا فكلما يرى هذه إذن هذا هو الطريق بعد متر وجدنا هذا بعد مترين وجدنا هذا وبعد 3 وجدنا الفندق نعم فكذلك يعني إذا كان إذا عرف موضوعه أيضا يعني يكون العلم متميزا عنده لأن تمايز العلم بماذا؟ بموضوعاتها مثلا الفقه علم ووصول الفقه علم آخر لماذا؟ لأن موضوعه موضوع الفقه هو أفعال المكلف وموضوع علم الوصول هو الأدلة السمعية فلما كان هذا يبحث عن هذا وهذا العلم يبحث عن شيء آخر فصار علمين فهذه الأشياء كلها مما تورث البصيرة في الشروع نعم وتجويد الاحتمالات الأخرى في الكتاب يستدعي جوازها في المقدمة التي هي جزءه ويعني وقد بينا أنه تحتمل احتمالات هناك احتمالات أخرى جائزة في الكتاب حينما ذكرنا في القسم الأول يمكن أن يكون عبارة عن اللفظة وعن المعنى وعن الناقشية وعن اثنين وعن ثلاثة، فهذه الاحتمالات إذا كانت جائزة في الكتاب إذن ينبغي أن تكون تلك الاحتمالات كلها جائزة في ماذا؟ في المقدمة. لماذا؟ لأن المقدمة جزء الكتاب، فيعني ما يجوز في الكل يجوز في الجزئي أيضا. فإذا قلنا أن الكتاب عبارة عن نقشي، إذن يكون المقدمة طائفة من النقوش تفيد بصيرة في الشروع، هي لا تفيد بذاتها لكن باعتبار مدلولها، لأن النقوش تدل على الألفاظ والألفاظ تدل على المعاني والألفاظ والمعاني تورث البصيرة. فكذلك إذا كان الكتاب عبارة عن المعنى واللفظ جميعا، إذن المقدمة عبارة عن طائفة من المعاني والألفاظ هكذا. لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب، لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب، أي في باب شرح المقدمة، فقالوا المقدمة عبارة إما عن الألفاظ وإما عن المعاني، ولم يقولوا يعني يمكن أن يكون عبارة عن النقوش أو عن الألفاظ والمعاني جميعا وهكذا. نعم. العلم هو الصورة الحاصلة، فأولا هو يبين يعني الحاجة إلى علم المنطق بحيث ينساق إلى ما إلى بيان رسم المنطق بغايته وفائدته، ثم يذكر موضوع علم المنطق. فلما كان بيان الحاجة إلى المنطق متوقفا على تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، ثم تقسيم كل منهما إلى ضروري ونظري، أولا قسم العلم إلى ماذا؟ إلى التصور، إلى التصديق والتصور. نعم. العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريفه، إما لاكتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل. نعم، يعني هناك سؤال، ما هو لماذا بادر المصنف إلى تقسيم العلم إلى التصور والتصديق، مع أن تقسيم الشيء يعني متأخر عن تصويره؟ أولا لا بد أن يصور، أن يعرف، أن يبين حقيقة الشيء ثم يقسم. فما كان ينبغي للمصنف أن يذكر تعريف العلم أولا ثم يذكر انقسامه إلى التصور والتصديق، فلماذا ترك هذا ثم ترك مباشرة قسمه؟ بين يعني اعتذر عن صنيع المصنف بثلاث اعتذارات كما سيأتي. وهو الشارح أولا يعني بين تعريف العلم، فقال العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. هذا العلم الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، يعني إذا أردت أن تعرف زيدا فأنت توجه عقلك وذهنك إلى زيد، كما أنك إذا أردت أن ترتسم صورة شيء في المرآة أنت توجه المرآة إلى الشيء، والعقل مرآة كما أن كالمرآة الحسية، لكن المرآة الحسية لا ترتسم فيها إلا صور المحسوسات، والعقل مرآة أقوى من ذلك، ترتسم فيه عقل صور المحسوسات وصور المعقولات. فإذا وجهت عقلك نحو الشيء الذي تريد أن تعرفه فصورته ترتسم في عقلك، وهذه الصورة علم ذلك الشيء، لأن هذه الصورة مبدأ انكشاف ذلك الشيء لك، هي سبب انكشافه لك. العلم هو ما به الانكشاف، يعني ما به علم الشيء هو ما به ينكشف الشيء، والشيء ينكشف بماذا؟ بصورته المرتسمة في العقل. إذن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. نعم. وهناك عدة أمور، هل هذا تعريف لمطلق العلم، لأن العلم يعني يشمل علم الله ويشمل علمنا لذواتنا وصفاتنا، ويشمل علمنا بالأشياء الأخرى. نعم. فيعني هل هذا تعريف شامل لجميع هذه الأقسام؟ يعني الجمهور أن هذا لا، هذا إنما هو تعريف للعلم الحصولي الحادثي. لماذا؟ لأن هذا العلم سيقسمه إلى ماذا؟ إلى بديهي ونظري. علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه نظري ولا بأنه بديهي، فإذا لم يكن من قبيل ما يتوقف على النظر فيعني لا يقال له بديهي أيضا. مثلا يعني البصير واضح، والأعمى ما هو؟ ما فقد البصر مما شأنه أن يكون بصيرا. فمثلا الشجر ليس له بصر، هل يقال له أعمى؟ جدار هل يقال له أعمى؟ يقال له أعمى. إذن يعني علم الله لا يقال إنه نظري ولا يقال إنه بديهي. وبقي لنا بقي ماذا؟ العلم الحضوري، وهو علمنا بذواتنا وصفاتنا، هذا لا يكون إلا بديهيا، هذا لا يتوقف على النظري البتة. إذن الذي يتوقف على النظري، الذي ينقسم إلى بديهي ونظري، هو ماذا؟ هو العلم الحصولي، أي العلم الحادث الحصولي، أو العلم الحصولي من العلم الحادث، يعني علمنا بأشياء سوى ذواتنا وصفاتنا. لا يقال له بديهي. لماذا؟ لأنه من شأنه أن يكون نظريا. مثلا يعني علمك بنفسك هذا لا يتوقف، لكن علم شخص آخر بنفسك أو صفاتك، فإذن يعني العلم بنفسك هذا مما من شأنه أن يكون متوقفا على النظر، إذن هو بديهي. ما يقابل الحصول هو العلم؟ العلم الحضوري. الضاد المغربي. إيه، من حضرة، حضور حضوري. إذن هذا تعريف لهذا. ثم اختلفوا في العلم، هذا العلم الحصولي. بعضهم قال هو بديهي لا يحتاج إلى التعريف، قالوا بعضهم لا بديهي لا يحتاج إلى التعريف، ومن قال ذلك بعضهم يعني استدل بدليل والآخرون استدلوا بدليل آخر. بعضهم قالوا لأن كل شيء يعلم بالعلم، فإذا كان العلم لم يكن في حده واضحا فكيف يعني يكون سببا لإيضاح الآخر، فينبغي أن يكون بديهيا، أن العلم بديهي. نعم. وبعضهم قال لا، يعني العلم يعني يعرفه، يعرف العلم كل أحد حتى الأطفال والبله يعني يعرفون العلم. ما الدليل على أنهم يعرفون العلم؟ أنك إذا سألت أبله أو سألت صبيا هل تعلم يا صبي هل تعلم أنك جايع؟ يقول نعم أنا أعلم ذلك. أو إذا سألته هل تعلم يعني هذه كيفية استعمال هذه الآلة؟ فهو يقول لا أعلم ذلك. فكلا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتصور العلم، أليس ذلك؟ لأن هذا تصديق، والتصديق متوقف على تصور جميع أجزاء القضية. فمن يعني قال زيد قائم، إذن هو قد تصور زيدا، تصور القيام، تصور قيام زيد. وكذلك من قال يعني إني عالم بأني جايع، هو تصور نفسه، تصور العلم، وتصور الجوع، وكل شيء. إذن هذا ينبغي أن يكون بديهيا، هكذا قال بعضهم. عفوا شرط مسألة البديهي، علمنا بذوات أنفسنا، هذا ليس من شأنه أن يكون نظريا. هذا من شأنه أن يكون نظريا، لكن في حق أنفسنا ليس بنظري، فهو بديهي. البديهي هل له جانبان؟ هذا بعدين الإشكال بعدين. نعم. فماذا قلنا؟ فهكذا قال بعضهم، لكن هذا يعني ليس هذا الدليل ليس بقوي، لأن هذا إنما يتوقف على تصور العلم في الجملة، لا يتوقف على هذا التصديق، لا يتوقف على تصور العلم بحقيقته. مثلا لو سألنا سائل هل زيد عندك؟ نقول نعم زيد عندي. فهل معنى يعني أن هذا الذي يقول زيد عندي قد تصور زيدا بحقيقته؟ لا، بل يكفي في هذا التصور أن يتصور زيدا، أن يرى زيدا، أن يشاهد زيدا. وهل يتوقف يعني أن يكون تصور زيدا بأنه يعني حيوان ناطق متشخص متصف بخصوصية فلانية؟ لا. نعم. وبعضهم قال إن العلم ليس بديهي بل هو نظري، ولكن هو نظري لا يمكن فهمه، فالأولى أن لا يعني نخوض في هذه مشقة، ويكفينا أن نعرف العلم هكذا في الجملة. بعضهم قال إنه نظري، وليس بصعب فهمه بل هو متيسر الفهم. هذا قول الجمهور، أن العلم يعني نظري يحتاج إلى نظر وفكر في فهم حقيقته، ولكنه ليس بمتعذر ولا متعسر، بل هو سهل. فبناء على ذلك من يقول هذا القول اختلفوا بعد أن اتفقوا على أن العلم هو يعني ما به الانكشاف، مبدأ الانكشاف، والعلم هو مبدأ الانكشاف. اختلفوا. فمنهم من يقول الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، قالوا لأن هذه الصورة هو الذي يكون سببا لانكشاف الشيء، فعلى ذلك يكون العلم في مقولة الكيف، في مقولة الكيف. وبعضهم قال قبول النفس لتلك الصورة، تأثر النفس بتلك الصورة، الصورة الواردة من الشيء، يعني إذا قبلتها النفس وتأثرت بها إذاك ينكشف الشيء، إذا يكون قبول يعني حصول صورة الشيء. فإذا قد قلنا هذا فهذا ماذا يكون؟ يكون من قبيل الانفعال. فهذان القولان للحكماء أي للفلاسفة الذين يثبتون الوجود الذهني، الذين يقولون إنا إذا حاولنا أن نعرف الشيء فصورته تحصل في أذهاننا. والمتكلمون الذين ينفون هذا الوجود الذهني يقولون العلم هو ماذا؟ العلاقة بين العالم والمعلوم. يعني شخص إذا أراد شخص أن يعلم شيئا فهو يعني يتوجه إلى الشيء، فتتكون علاقة بينه وبين المعلوم. هذه العلاقة هي ماذا؟ هو العلم. وبعض من المتكلمين قال يعني هي صفة حقيقية كقدرتنا وسمعنا وبصرنا، هي صفة حقيقية ذات إضافة هذا العلم. فيقال فلان يعني ذو علم، أي عنده هذه القدرة، عنده هذه الصفة التي إذا علقها بالأشياء تنكشف له. نعم. ثم هذا كله واضح. فيكون على الأول يكون من باب الإضافة، والثاني يكون من باب الكيف. نعم. فالذي ذكره الشارح هو ماذا؟ تعريف من التعريفات. إيه. على مذهب الفلاسفة. العلم هو صورة الحاصلة من الشيء عند العقل. لماذا قال عند العقل ولم يقل في العقل؟ لأن الفلاسفة يقولون يعني المحسوسات لا ترتسم في العقل، بل هي ترتسم في الحواس ثم العقل يعني يدركها، وهي في الحواس. فزيد إذا رأيت زيدا فصورته أولا ترتسم في عينك، ثم هذه الصورة تتأدى إلى حس باطني يسمى بالحس المشترك. الحس المشترك في أول الدماغ، وهذه الحواس الظاهرة هي كأنابيب خمسة مدت إلى ذاك الحول. فهذه الصورة أولا في العين، ثم يعني بالأعصاب تصل إلى ماذا؟ إلى الحس المشترك. ثم هي لا تذهب إلى ماذا؟ إلى العقل. فالمحسوسات وهي الجزئيات المادية هي لا تصل إلى العقول، بل يعني هي تبقى في الحواس، والعقل يدركها من الحواس بواسطة الحواس. إذن يعني ليس جميع الصور في العقل، بل يعني بعضها في العقل وبعضها في الحواس، لكن كلها عند العقل، لذلك قال عند العقل. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريفه. إذن ثم لماذا لم يتعرض المصنف لتعريفه، لتعريف العلم؟ إما لاكتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، يعني قصد المصنف يعني ماذا؟ أن يقسم العلم إلى تصوري وإلى تصور وتصديق، ثم تقسيم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري. ويكفي في هذا المقام إدراك العلم بوجه ما، تقسيم لا يتوقف على إدراك العلم بحقيقته، فاكتفى بماذا؟ بتصور بإدراك العلم بوجه ما، وكل يعرف العلم وإن لم يعرف حقيقته. فإما لاكتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، وإما لأن تعريف العلم مشهور مستفيض، يعني تعريف العلم بصورة الحصر من الشيء عند العقل، أو يعني قبول حصول صورة من الشيء عند العقل، هذا مشهور. فاكتفى بشهرته واستفاضته عن التصريح به. وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل، وإما لأن العلم بديهي التصور، يعني تصوره بديهي على ما قيل، فيعني يشير إلى ماذا؟ إلى ضعفه، يعفي هذا القول. وجه الضعف ما قلنا، دليلهم لا يتم، وهم يقولون يعني من ليس له أهلية التفكر أيضا يعني يصدق بأن له علما، وهذا تصديق يتوقف على تصور جميع أجزائه، ومن أجزائه العلم، فهو تصور العلم. فنحن نقول هذا التصديق إنما يتوقف على تصور العلم بوجه ما، لا على تصوره بالحقيقة. إن كان إذعانا للنسبة، العلم إن كان إذعانا للنسبة، إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، إن كان العلم إذعانا للنسبة فتصديق. نعم، يعني هذا العلم قلنا الصورة الحاصلة عند العقل، هذه الصورة إما يكون صورة شيء أو صورة شيئين بدون نسبة، أو صورة شيئين مع نسبة إضافية أو توصيفية أو توقيعية إيقاعية، أو يكون يعني مع نسبة إنشائية، أو مع الشك في نسبة خبرية لكن مع الشك، أو الوهم أو الخيال، هذا كله ماذا يكون؟ هذا كله تصور. وإذا كان إذعانا فهو تصديق، وأقل مراتب الإذعان هو الظن، فمرتبة الظن، مرتبة التقليد، مرتبة الجهل المركب، مرتبة اليقين، هذا كله تصديق، وما دون ذلك فهو يعني تصور. فالإدراك المتعلق بالقضية إذا كان على وجه التخيل، يعني تصور معنا زيد قائم، أو يعني تصور معناها وتردد، هذا كله تصور. أما إذا تصورها مع رجحان أحد الجانبين، هذا وصل إلى الظن، إذن هذا الآن تصديق. وكذلك إذا جزم بأنه قائم لكن جزما بدون دليل، هذا أيضا تصديق. أو جزم بدليل غير صحيح، هذا أيضا تصديق. أو جزم بدليل صحيح جزما مطابقا للواقع يقين، هذا أيضا تصديق. إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، أي اعتقادا، إن كان إذعانا للنسبة أي اعتقادا للنسبة الخبرية الثبوتية، النسبة الخبرية الثبوتية مثل النسبة في زيد قائم، وهناك نسبة خبرية لأنها نسبة محتملة للصدق والكذب، وهي ثبوتية، يعني زيد قائم، إثبات القيام لزيد. فالإذعان بأن زيدا قائم أو السلبية، أو كان اعتقادا للنسبة الخبرية السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم، إذن هذا هو التصديق عند المصنف. إذن التصديق على ما ذكر المصنف ما هو؟ هو الإذعان، إذعان النسبة، أي إذعان واعتقاد للنسبة الثبوتية أو للنسبة السلبية، يعني إذعان بأن زيدا قائم أو إذعان بأن زيد ليس بقائم، هذا هو التصديق. إذن فقد اختار مذهب الحكماء، إذا المصنف هنا اختار مذهب الفلاسفة خلاف مذهب الرازي، حيث جعل التصديق نفسا للإذعان والحكم. نعم، لأنه جعل التصديق نفسا للإذعان والحكم، جعل التصديق الإذعان فقط، يعني الإذعان هو التصديق دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الرازي. يعني مذهب الرازي ما هو؟ أن التصديق هو هذا المجموع، وهو تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به ثم تصور النسبة على وجه الجزم. نعم، فيعني إذا صدقنا أن زيدا قائم وآمنا به واعتقدناه فهناك تصور زيد وتصور تصور زيد وتصور معنى القيام ثم إدراك ثبوت القيام لزيد على وجه الجزم. ها، مجموع هذه الأمور، مجموع من ماذا؟ مجموع من تصور زيد، تصور القيام، وتصور أن زيدا قائم على وجه الجزم، تصور النسبة على وجه الجزم. فهذه ثلاثة أشياء، مجموع هذه الثلاثة هو التصديق عند الإمام الرازي، وعند الفلاسفة الأخير فقط هو التصديق. والفرق بين المذهبين ما هو؟ أن التصديق أمر بسيط على مذهب الفلاسفة ومركب من على المذهب الآخر، وأن تصور الطرفين يعني شرط للتصديق غير داخل في مسماه عند الفلاسفة، وهو تصور كل من الطرفين شطر وجزء للتصديق على المذهب الآخر. نعم، ثم فقد اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفسا للإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الرازي. فهناك تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، وتصور النسبة على وجه الإذعان. لماذا قال على وجه الإذعان؟ لأن تصور النسبة شيء، مطلق تصور النسبة شيء، وتصور النسبة على وجه الإذعان هذا شيء آخر. ويتضح الفرق بينهما في صورة الشك، شخص يشك في قيام زيد هل هو قائم أو ليس بقائم، فهو قد تصور النسبة لكن لم يتصورها على وجه الجزم. هل هو تصورها على وجه الجزم؟ لا، لأنه متردد. ولكن يعني إذا ظن أن زيدا قائم أو جزم على وجه التقليد أنه قائم، أو يعني على بناء على دليل فاسد جزم أنه قائم، أو جزم أنه قائم باعتمادا على دليل صحيح في هذا كلها هو تصور النسبة على وجه الجزم. فهناك تصور المحكوم عليه، تصور محكومه، وتصور النسبة على وجه الجزم. فهذه الأشياء لا بد منها في حصول التصديق، هذا لا أحد يخالف في ذلك. لكن يعني تصور الطرفين هل هو داخل في مسمى التصديق أو هما شرطان فقط، هذا هو. نعم. والمرجح عند المناطق هذا الذي رجحه المصنف، وهو أن التصديق هو الإذعان، والتصور ليس جزءا في التصديق. مذهب الكاتبي أن كل من التصور والتصديق تصور. نعم. وهو يقول هناك تصور مطلق التصور، وتصور ساذج، وتصديق، هذا بناء على وجه آخر، وهو ماذا؟ وهو أن الإذعان فعل من أفعال النفس، هو ليس إدراكا بل هو فعل من أفعال النفس. فإن كان التصور مقارنا بهذا الفعل فهذا التصور يقال له تصديق. وأما هذا الفعل فليس من العلم بشيء، بل هو لأن العلم هو يعني من مقولة الكيفية ومن مقولة الانفعال، والفعل لا يكون علما. هذا بناء على أمر آخر، وهو ماذا؟ أنا قد كلفنا بالإيمان، والإيمان هو الإيمان الشرعي والتصديق المنطقي بمعنى واحد. فلما كلفنا بالإيمان ينبغي أن يكون الإيمان ماذا؟ ينبغي أن يكون فعلا. إذن يعني المكلف به هو فعل، وهو الإذعان، وهو فعل. نعم. وهذا الفعل ليس قسما للعلم، بل يعني التصور المقارن له وهو تصور القضية. تصور القضية إذا كان مقارنا بهذا الفعل الذي يسمى بالإذعان والاعتقاد، فهذا تصور القضية يقال له ماذا؟ تصديق. وتصور محكوم عليه فقط هذا يقال له تصور ساذج. نعم. هذا خلاف ورد عن الإمام الرازي، فإنه مع قوله أن التصديق مجموع هذه ثلاثة اختلف أو يعني تردد، هل الإذعان فعل أو هو إدراك، وسبب إدراكه هذا، وهو أن كلفنا بالإيمان، فالإيمان ينبغي أن يكون فعلا. نعم. وأيضا يعني هنا ينبغي أن يوجد هناك فرق بين المعرفة والإيمان، فإن أبا جهل كان يعني عارفا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق، لكن لم يكن مؤمنا، أنه حين يشاهد كثيرا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحضر في قلبه أن هذا نبي حق، لكن هل نعده مؤمنا؟ لماذا؟ أنه لم يوجد منه هذا الإذعان، هذا الاعتقاد، هذا عقد عقد قلبه على هذا الاعتقاد. لذلك نعم. لكن الآخرون يقولون يعني التكليف لا يشترط، المكلف به لا يشترط أن يكون فعلا، فإذا كلف بالإيمان فالمقصود هو ماذا؟ التكليف بمقدماته. يعني فإذا قيل آمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، فمعناه ماذا؟ يعني أنت أدخل في مقدمات هذا الإدراك، شاهد معجزاته، أو يعني اقرأ عن معجزاته واستمع عن معجزاته حتى يحصل لك هذا الإدراك. نعم. وهذه الأمور يعني هو وسيع لا نريد أن نتوسع فيه. نعم. فالحاصل ما هو؟ هناك مذهبان، مذهب الحكماء، مذهب الفلاسفة، مذهب الرازي. مذهب الفلاسفة ما هو؟ أن التصديق هو الإذعان، وهذا مذهب هذا المذهب هو الذي ذكره المصنف هنا، وهو الراجح عند المناطقة، لأنهم يقولون يعني الفرق بين التصور والتصديق هو ماذا؟ أن التصور له طريق يوصل إليه، والتصديق له طريق آخر يوصل إليه، فهذا هو الفرق بينهما. فالتصور يوصل إليه التعريف، والتصديق يوصل إليه ما هو؟ الحجة. إذن الحجة إلى أي شيء يوصل؟ يوصل إلى الإذعان، لا يوصل إلى التصور. إذن إذا كان التمايز بين الامتياز بين التصور والتصديق بماذا؟ بأن كل واحد منهما طريق يوصل إليه خاص، إذن ينبغي أن يكون مراد بالتصديق هو الإذعان، لأن الإذعان هو الذي له طريق خاص يوصل إليه وهو الحجة. نعم. واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها. إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. ثم مصنف قال يعني التصديق هو ماذا؟ إذعان للنسبة، أي إذعان للنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. فجعل متعلق الإذعان ما هو؟ النسبة التامة الثبوتية أو السلبية. يعني كأنه قال من يصدق أن زيدا قائم هو يذعن بثبوت القيام لزيد بأن زيدا قائم، ومن يصدق بأنه ليس بقائم هو يذعن أنه ليس بقائم. فيعني جعل متعلق الإذعان عند المصنف ما هو؟ النسبة التامة ثبوتية كانت أم سلبية، وهذا الذي ذكره المصنف. ولم يجعل متعلق الإذعان هي النسبة وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة التقييدية. إذن هذا ترجيح منه لمذهب القدماء، فإن مذهب القدماء أن القضية لها ثلاثة أجزاء: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم عليه ومحكوم به، والنسبة التامة، هذه ثلاثة. فيعني إذعان يتعلق بالنسبة التامة، وعند المتأخرين لا، للقضية أربعة أجزاء: محكوم عليه، محكوم به، النسبة الناقصة أي التقييدية، ثم وقوعها أو لا وقوعها. ومتعلق الإذعان هو وقوع النسبة الناقصة. فمن يصدق أن زيدا قائم عند المتأخرين هكذا، يعني هو يتصور زيدا، يتصور القيام، ويتصور ثبوت القيام لزيد، ثم يوقع هذا الثبوت أو ينفي هذا الثبوت. إذن عندهم للقضية أربعة أجزاء، ما هي؟ محكوم عليه، محكوم به، نسبة تقييدية، وقوع النسبة التقييدية أو لا وقوعها. وعند القدماء ثلاثة: محكوم عليه، محكوم به، نسبة تامة ثبوتية كانت أو سلبية. وأيا كان هذا الجزء الأخير للقضية هو الذي يتعلق به اللذعان. فالمصنف يقول المتعلق الذي يتعلق به اللذعان الذي هو الجزء الأخير من أجزاء القضية هو ماذا؟ النسبة، أي النسبة التامة ثبوتية كانت أو سلبية. ففيه اختيار لمذهب القدماء. نعم. نسبة التامة هو يعني النسبة في زيد قائم، يعني ثبوت القيام لزيد. نعم هذه تامة. وأما يعني النسبة التقييدية هو قيامية زيد. إذن عندهم هناك زيد وهناك مفهوم القائم، وهناك ثبوت هذا المفهوم لزيد، ثم هناك وقوع هذا الثبوت أو عدم وقوعه. فأربعة أجزاء. واللذعان يتعلق عندهم بماذا؟ بوقوع هذه النسبة الناقصة أو لا وقوعها. فلم يقل المصنف رحمه الله إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو لا وقوعها، بل قال إن كان إذعان النسبة، أي إن كان إذعانا للنسبة التامة، لأن النسبة التامة هي التي يتعلق بها الإذعان. نعم. أما الناقصة عند من يثبتها يتعلق الإذعان بوقوعها أو لا وقوعها. نعم. فلما قال المصنف للنسبة فمقصوده بالنسبة ما هو؟ النسبة التامة. فإذا صار مذهب القدماء. لو كان على مذهب المتأخرين لقال إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو لا وقوعها، أي إن كان إذعانا لوقوع النسبة التقييدية أو لا وقوع النسبة التقييدية. واضح؟ فهل يمكننا أن نقدر هذا المضاف في كلامه بأن نقول لا هو على مذهب المتأخرين، وأن في كلامه تقدير، وأن التقدير إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو لا وقوعها؟ لا. لماذا؟ لأنه سيصرح فيما بعد أن أجزاء القضية ثلاث وعند المتأخرين هي أربعة. فواضح يعني أنه على مذهبه القدماء. نعم. هذا الذي يقول إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية. نعم. عفوا الرابع يرى قيامية زيد، هذه قيامية زيد مع ثبوت تصور زيد وتصور القيام، هذا هو التصديق بغض النظر عن الإذعان. نعم. الرازي يرى بالتثليث يعني ثبوت القيام زيد. لا، هذا ليس مذهب الرازي. هذا الخلاف بين الفلاسفة القدماء والمتأخرين، هذه مسألة أخرى. المسألة السابقة الخلاف فيها بين الإمام الرازي وبين الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون يعني التصديق هو الإذعان فقط. الرازي يقول لا، تصور والمحكوم عليه، تصور المحكوم به، وتصور وإدراك النسبة على وجه الإذعان. والله نعم. فعندهم يعني الإذعان فقط. وثم يعني هناك خلاف بين الفلاسفة المتقدمين منهم والمتأخرين. متقدمون يقولون الإذعان يتعلق بماذا؟ بالنسبة التامة. فللقضية ثلاثة أجزاء، محكوم عليه، محكوم به، والنسبة التامة. والنسبة التامة هو الذي يتعلق بها الإذعان. وعند المتأخرين من المناطق للقضية أربعة أجزاء، محكوم عليه، محكوم به، نسبة تقييدية، ووقوعها أو لا وقوعها. وهذا الوقوع أو اللا وقوع هو الذي يتعلق بها يعني الإذعان. فعلى كل عند الجميع الإذعان لا يتعلق إلا بالجزء الأخير من أجزاء القضية. وهذا الجزء الأخير ما هو؟ عند القدماء هو النسبة التامة، وعند المتأخرين هو وقوع النسبة الناقصة. يعني يذعن أن زيدا قائم، وهو يتصور زيدا ويتصور القيام، ثم يعني يدرك أن زيدا قائم أو أن زيدا ليس بقائم. وعند المتأخرين هو يدرك زيدا ويدرك القيام ويدرك ثبوت القيام لزيد، ثم يدرك أن هذا الثبوت واقع وليس بواقع. نعم. ثم واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلقا للذعان والحكم الذي هو أي متعلق للذعان هو جزء أخير للقضية. يعني متعلق للذعان هو الجزء الأخير عند الجميع، لكن ما هو ذاك الجزء الأخير؟ جعل المصنف ذلك المتعلق أي ذلك الجزء الأخير هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، يعني النسبة التامة ثبوتية كانت أو سلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية، لا وقوع النسبة التقييدية أو لا وقوعها. وهذا الذي يشير إليه كلامه، ولا يمكننا أن نؤول كلامه موافقا لكلام المتأخرين بتقدير وقوع أو لا وقوع. لماذا؟ لأن المصنف سيصرح أنه يرى أن أجزاء القضية ثلاثة، وإذا كان الأجزاء ثلاثة فالجزء الأخير ماذا يكون؟ النسبة التامة. نعم. إذا المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا، فتصديق، يعني إن كان إذعانا للنسبة فتصديق، وإلا فتصور، أي وإلا أي وإن لم يكن العلم إذعانا للنسبة، إذعانا للنسبة التامة الثبوتية أو السلبية، إذن فتصور، إذن إدراك شيء واحد هذا تصور، إدراك زيد هذا تصور، إدراك زيد وإدراك قائم بدون نسبة بينهما أيضا تصور، وكذلك إدراك شيئين مع نسبة غير تامة مثل إدراك غلام زيد، من أدرك غلام زيد فقد أدرك زيدا وأدرك غلاما وأدرك نسبة بينهما، لكن هذه النسبة يعني ليست نسبة تامة بل هي نسبة ناقصة، نسبة إضافية. وكذا من تصور من أدرك يعني الرجل الفاضل فقد أدرك شيئين مع نسبة غير ناقصة، يعني نسبة توصيفية، فهذا أيضا تصور. وكذلك من تصور شيئين مع نسبة إنشائية، مثلا من تصور مفهوم اضرب فقد تصور المخاطب وتصور الضرب وتصور النسبة بينهما، لكن تلك النسبة وإن كانت تامة لكن ليست خبرية. وكذلك من تصور شيئين مع نسبة تامة خبرية لكن لم يدرك تلك النسبة على وجه الإذعان، بل كان مترددا أو متخيلا، فهذا أيضا تصور. ومن يعني تصور معنا زيد قائم تصورها فهذا تصور. كذلك يعني من شك هل زيد قائم أو ليس بقائم هذا تصور، لكن إذا ظن أن زيدا قائم أو قلد أو جزم أيقن فهو تصديق. وإلا فتصور سواء كان إدراكا لأمر واحد كتصور زيد أو لأمور متعدية بدون النسبة كتصور زيد وعمر أو مع نسبة غير تامة لا يصح سكوت عليها. يعني المراد بالنسبة غير تامة هي النسبة التي لا يصح سكوت عليها كالنسبة الإضافية والنسبة التوصيفية كتصور غلام زيد أو تامة إنشائية أو كان تصور أمور متعددة مع نسبة تامة غير محتملة للصدق والكذب كتصور يضرب أو خبرية أو كان إدراكا لأمور متعددة مع نسبة تامة خبرية مدركة بإدراك غير إذعاني مدركة بإدراك غير إذعاني فأني أدركها على وجه تخيل أو على وجه التردد كما في صورة التخيل والشك والوهم. نعم هذا كله تصور مجرد يعني تصور معنى القضية. نعم ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر. إذن العلم إما تصديق وإما تصور ثم يقول كل واحد منهما إما ضروري وإما مكتسب بنظر ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر يقتسم يعني بمعنى أخذ القسمة مثلا يقال الورثة يقتسم التركة الورثة يقتسم التركة فهذا أخذ قسمه وذاك كذلك والثالث كذلك هذا معنى اقتسم لأن يفتعل أحيانا يأتي بمعنى أخذ شيء منه الاختصار وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة ما معنى الاختصار؟ أخذ الخاصرة فأخذ الخاصرة يعني اختصار وكذلك اقتسام أخذ القسمة ففرق بين انقسم واقتسم انقسم الشيء إلى كذا وكذا معناه هذا الشيء ينقسم فالشيء يكون هو المقسم أما اقتسم الرجلان المال فليكون لا يكون الرجلان هما القسمان بل يعني المقسم هو المال وكذلك هنا فيكون معنى كلام المصنف ماذا يقتسمان الضرورة والاكتساب بالنظر معناه كل واحد من التصور والتصديق يقتسم كل من الضرورة والنظرية فمعناه التصور يأخذ من الضرورة قسما فيكون ضروريا والتصديق يأخذ من الضرورة قسما فيكون تصديقا ضروريا وكذلك التصور يأخذ من الاكتساب بالنظر قسما فيكون تصورا نظريا والتصديق كذلك يأخذ من الاكتساب بالنظر قسما فيكون هذا التصديق نظريا فعلى ذلك يكون المذكور صراحة في العبارة ما هو انقسام ضرورة والنظرية إلى ضرورية التصور وضرورية التصديق ونظرية الضرورة والتصور ونظرية التصديق ويفهم من ذلك على وجه الكناية انقسام كل من التصور والتصديق إلى ضرورية ونظرية. نعم واضح؟ نعم الكناية أوضح من الصراحة. نعم أجمل الكناية أجمل. لأنه يحتاج إلى شيء من تحريك الذهن. ويقتسمان الضرورة والاكتساب بالنظر، يعني يقتسم كل من من من من التصور ومن التصديق كل من الضرورة والاكتساب بالنظر. فالتصور يأخذ قسما من الضرورة، والتصديق كذلك يأخذ قسما من الضرورة، والتصور يأخذ يعني قسما من الاكتساب، والتصديق أيضا يأخذ قسما من الاكتساب. ويقتسمان الاقتسام بمعنى أخذ القسمة على ما في الأساس، نعم، على ما ذكر الزمخشري في الأساس، نعم، الاقتسام بمعنى أخذ القسمة، أي يقتسم. إذن يكون المعنى يقتسم التصور والتصديق كل من وصفي الضرورة والاكتساب، كل من التصور والتصديق يقتسم كلا من هذين الوصفين. ما الوصف؟ الوصف الأول الضرورة، أي الحصول بلا نظر، نعم، والوصف الثاني الاكتساب أي الحصول بالنظر. فيأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا، فيكون التصور ضروريا، وكذلك التصور يأخذ قسما من الاكتساب فيصير كسبيا. إذن التصور صار ضروريا وكسبيا. وكذا الحال في التصديق، كذا الحال في التصديق أيضا، التصديق يأخذ قسما من الضرورة فيكون تصديقا ضروريا، ويأخذ قسما من الاكتساب فيكون تصديقا كسبيا. فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظر، يعني صريح العبارة ما هو انقسام هذين الوصفين إلى ضرورة التصور وضرورة التصديق، واكتساب التصور واكتساب التصديق. ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية، بخلاف ما إذا قال المصنف هكذا وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر، لو قال هكذا، وكهكذا في بعض النسخ، فعلى تلك النسخ يكون صراحة ذكر ماذا؟ انقسامهما إلى هذين القسمين. لكن على هذه النسخة المذكور ما هو؟ انقسام الوصفين، ويفهم منه على وجه الكناية ما هو انقسام كل من التصور والتصديق إلى نظري وضروري. عبارة النظر هنا نقدر نقول خطأ أو تقلب. كيف؟ عبارة هنا بالنظر هو انقسام الاتصال وضرورة الاتصال بالنظر. زيادة النظر هذه. وكذا الحال في التصديق، فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظر، يعني الضرورة والاكتساب بالنظر هما منقسمان إلى ما هو وصف للتصور وإلى ما هو وصف للتصديق. ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية، وهي أبلغ وأحسن من التصريح من الصريح، والكناية أبلغ وأحسن وأجمل من الصريح. أبلغ لماذا؟ لأنه دعوى بدون مع دليل. ثم هو أحسن أيضا لما فيه من ماذا؟ من تعب الذهن وما يحصل بعد، وما نفهمه بعد تعب أذهاننا يكون ألذ عندنا من كل ما يأتي هكذا بكل سهولة. هذا ليس له قيمة. نعم. ثم بالضرورة، فيقتسمان الضرورة والاكتساب بالنظر بالضرورة. يقتسمان بالضرورة، فما معنى بالضرورة؟ يعني كأنه يقول هذا الانقسام ضروري لا يحتاج إلى دليل، لأنه شيء ندركه بوجداننا، فهو لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فهو يعني تعريض ببعض من تصدى لإثبات هذا بالدليل، تجشموا وتكلفوا وأثبتوا هذا بماذا؟ بالدليل. مصنف يقول لا، هذا بديهي، لا حاجة إلى الدليل. نعم، بالضرورة، الضرورة والاكتساب بالنظر، قوله بالضرورة إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية، يعني انقسام كل من التصور والتصديق إلى نظري وبديهي ونظري، هذا الانقسام لا تحتاج إلى تجشم الاستدلال، إلى تكلف الاستدلال كما ارتكبه القوم. نعم، القوم ارتكبوا هذا الاستدلال فقالوا ما الدليل على أن كل تصور ليس ببديهي ولا نظري؟ فقالوا لأنه لو كان كل من التصور بديهيا لما احتجنا في إدراك شيء من التصور إلى التفكر، وهذا خلاف ما نجده. وإذا كان كلا يعني نظريا، فإذا حاولنا أن ندرك واحدا منها يكون إدراكه بالتفكر في شيء آخر هو أيضا نظري، فعلمه لا يحصل إلا بالتفكر في شيء آخر. فإن كان هذا متوقفا في هذا الشيء على هذا الشيء فهذا دوره، وإذا كان متوقفا على شيء آخر إذن هذا يحتاج إلى أن يتوقف فيه، هكذا تسلسل. نعم، فكون كل منها نظريا يؤدي إلى ماذا؟ إما إلى الدور وإما إلى التصرف. وكون كل منها بديهيا يعني يقتضي أن لا نحتاج في إدراك شيء منها إلى التفكر، هكذا تجشموا. المصنف قال هذا لا حاجة للاستدلال كما ارتكبه القوم، وذلك لأننا إذا رجعنا، لماذا نقول إن هذا ضروري؟ لأننا إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر، كتصور الحرارة والبرودة. يعني من أراد أن يتصور الحرارة، إذا أراد أن يتصور الحرارة هل يحتاج إلى أن يعني يتفكر؟ لا، يكفي الإحساس. فإذا أدخل يده في النار مثلا أدرك الحرارة، وإذا أدخل إصبعه في الماء أدرك البرودة، يحتاج إلى. ومنها ما هو حاصل من النظر والفكر، ومنها من التصورات ما لا يحصل لنا إلا بنظر وفكر، كتصور حقيقة الملك والجن. يعني إذا أردنا أن ندرك حقيقة الملك، أو إذا أردنا أن ندرك حقيقة الجن، أو إذا أردنا أن ندرك حقيقة الإنسان، يعني إذا أردنا أن ندرك الإنسان بحقيقته نحتاج إلى نظر. وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر، كذلك من التصديقات ما تصديق يحصل بلا نظر، كالتصديق بأن الشمس مشرقة، يعني الشمس مشرقة، هل يحتاج إلى نظر؟ لا، بل يكفي فيه الحس. وكالتصديق بأن النار محرقة، ومنها ما يحصل بالنظر، ومن التصديقات ما لا يحصل إلا بالنظر والفكر، كتصديق بأن العالم حادث، التصديق بأن العالم حادث يعني هذا العالم حادث أي يعني موجود من العدم، يعني له بداية، لوجوده بداية، صانع موجود. كذلك يعني صلاة واجبة، الوتر مندوب أو واجب، مثل هذا التصديق يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. ها؟ لو كان بديهيا لما اختلف فيه مختلف. هل نقول كل من أنكر الصانع هو مكابر معاند، هو يعني حصل له هذا التصديق ثم كابر نفسه؟ هل من شرط البديهي عدم وجود الخلاف؟ هل من شرط البديهي عدم وجود الخلاف وعدم وقوع الخلاف؟ ما هو البديهي؟ هل من شرط البديهي ان لا يختلف؟ نعم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل دليلا على وجوده، ومن تفكر في هذا الدليل تفكرا صحيحا يصل إلى وجود الصانع وهو العالم. ومن تفكر في العالم بأنه حادث، وأن يعني كل حادث يحتاج إلى خالق، فيصل إلى ماذا؟ نعم. ثم وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، وفكر ما هو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، فأن يلاحظ أن يلاحظ الشخص ما عنده من المعلومات ليتأدى إلى مجهول، هذا هو يعني الفكر، ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. أي النظر نقف نكمل غدا إن شاء الله.